بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية وقصة الإفك. وغزى النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة، وقيل كانت في شعبان سنة 5، والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسيع. هم يعني غارون وهي غافلون. نعم. وهو من ناحية قديد إلى الساحل. يعني وقعت بني المصطلق تبعد عن مكة شمالا قرابة 165 كيلو. قديد هي الآن معروفة بقديد، هي يعني الغزوة غرب جنوب المدينة. نعم. فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية. وكان شعار المسلمين يومئذ أمت. وكان من السبي جويرية بنة الحارث بن أبي ذرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة من جميلات النساء، لذلك لما وقعت في سهم ثابت بن قيس ورأوا جمالها أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنها لا تنبغي أن تكون إلا لك. نعم. فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. نعم. فصارت أم المؤمنين. نعم. وكانت صغيرة في السن 18 عاما رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أيوة، يقصد الأعز، يعني الأعزاء سوف يخرجون الأذلاء، يقصد الأذلاء النبي صلى الله عليه وسلم معه، والأعزاء يقصد نفسه، لكن هو الذليل المسلم هو العزيز لا شك. نعم. يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين. وكانت في هذه الغزوة من الحوادث. نعم. إلهنا نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.